بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق على كتاب أصول الإيمان للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الحديث العاشر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. قال: رواه البخاري. هذا الحديث ذكر المصنف هنا أنه أخرجه البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الحديث قد أخرجه غير البخاري، فقد أخرج هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، أخرج هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، كما أخرجه أحمد، وأيضا أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهم. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله سبحانه وتعالى لما قضى الخلق، أي لما خلق الخلق سبحانه وتعالى، كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وهذا الحديث فيه إثبات صفتين لله سبحانه، أو ثلاث صفات لله سبحانه وتعالى، وإن شئت فقل أربع صفات لله سبحانه وتعالى. الصفة الأولى صفة الخلق، ويراد به الإيجاد من العدم، فإن الله سبحانه وتعالى أوجد الخلق من عدم. وفي هذا الحديث أيضا إثبات استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وهذا سوف يأتي بيانه إن شاء الله مستقلا. وأيضا فيه إثبات صفة الرحمة لله سبحانه، وقد مرت معنا في الحديث السابق. وفيه إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة يثبتون هذه الصفات لله عز وجل، لا كما يفعل أرباب البدع والأهواء في نفيهم لمثل هذه الصفات، والله سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة، كما أنه سبحانه وتعالى يغضب على من عصاه وخالف أمره عز وجل. والمصنف أورد هنا هذا الحديث بعد إراده للحديث السابق، إرادة منه رحمه الله تعالى بيان أن رحمة الله سبحانه وتعالى تسبق غضبه. فالله سبحانه وتعالى له صفة الغضب، ولكن هذا الغضب تغلبه رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل أو أنزل سبحانه وتعالى رحمة واحدة يتراحم بها الخلق، وأمسك عنده 99 رحمة، فإذا كانت هذه الرحمة الواحدة يتراحم بها الخلق فكيف برحمته سبحانه وتعالى كاملة وهو أرحم الراحمين عز وجل. وإذا علمت أن رحمته سبحانه وتعالى تغلب غضبه فهذا يفيدك أمرا مهما، وهو أن صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى صفة ذاتية لله سبحانه، هي صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى رحمته عز وجل دائمة لخلقه، رحمته سبحانه وتعالى دائمة لخلقه، وأما غضبه سبحانه وتعالى فهو صفة اختيارية لله سبحانه وتعالى، فهو صفة اختيارية لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يغضب متى شاء ويمسك غضبه عمن شاء، والله سبحانه وتعالى رحيم، ولكن رحمته دائمة سبحانه وتعالى، ودوام رحمته عز وجل لجميع الخلق. وإلا فلو أن الله سبحانه وتعالى غضب على أحد من خلقه غضبا ليس فيه رحمة له لكان فيه هلاك لهذا العبد ولا شك. فإنه سبحانه وتعالى حتى ولو غضب فإن غضبه سبحانه وتعالى لا كغضب الخلق ولا كغضب البشر، فإن غضبه سبحانه وتعالى تسبقه رحمته سبحانه، فيخفف سبحانه وتعالى عقابه وعذابه على المستحقين لذلك العقاب وذلك العذاب. وأهل البدع والأهواء يقولون إن صفة الرحمة معناها إرادة الإنعام، وأن صفة الغضب معناها إرادة الانتقام، فيفسرون وهذا عند الأشاعرة فيفسرون هذه الصفات بصفة الإرادة، لأنهم لا يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة الرحمة وصفة الغضب، وإنما يثبتون السبع صفات، وهذا عند المتأخرين منهم يثبتون سبع صفات منها صفة الإرادة، فيتأولون الصفات الاختيارية بأنها إرادة الله سبحانه وتعالى، فرحمته هي إرادة الإنعام وغضبه هو إرادة الانتقام، كذا قالوا تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، أو حديثين، الأول عن أبي هريرة قال: ولهما عنه، أي عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. الحديث، ولمسلم معناه من حديث سلمان: وفيه كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض. وفيه: فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. وهذان الحديثان فيهما ما سبق ذكره من إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. فإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى أنزل في الأرض جزءا واحدا من أصل 100 جزء، وبهذا الجزء الواحد فقط ترى هذا التراحم بين الناس الذي يحصل بين كثير منهم، حتى أن الرحمة تحصل من الدواب فترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فإلى مثل هذا الحد تبلغ رحمته سبحانه وتعالى في جزء من أجزاء هذه الرحمة التي تبلغ 100 جزء، فكيف إذا كان 99 جزءا ثم أضاف إليها سبحانه وتعالى ذلك الجزء الواحد فأصبحت 100 جزء، فكيف يكون التراحم، كيف تكون رحمته سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ فرحمته سبحانه وتعالى يوم القيامة رحمة واسعة فضلا منه سبحانه وتعالى وإنعاما على خلقه، فيرحمهم تبارك وتعالى حتى أن رحمته في مثل ذلك اليوم تسبق الغضب، فيعفو سبحانه وتعالى عن بعض المسيئين، ويخرج سبحانه وتعالى من يشاء من النار، ويكفر سبحانه وتعالى عن الناس بعض السيئات ويغفرها لهم سبحانه وتعالى. وإنه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم يدخل أناسا برحمته عز وجل الجنة من غير حساب ولا عذاب، وإنه سبحانه وتعالى بواسع رحمته عز وجل يغفر لبعض أهل الكبائر كبائرهم، وهذا ما يعرف برجوعه إلى مشيئته سبحانه وتعالى. فهذه هي ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك المؤمن عليه دائما أن يستشعر رحمة الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى رحيم، ورحمته سبحانه وتعالى تغلب غضبه، ولكن على العبد أن لا يجعل ذلك سببا لوقوعه في التسويف ولوقوعه في الغرور بما يعمله من السيئات، بل إنه يرجو ربه تبارك وتعالى مع استحضاره في مقابل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد يغضب على من يستحق الغضب تبارك وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والعبد عليه أن يجمع بين الخوف والرجاء، يخاف ربه سبحانه وتعالى ويرجوه عز وجل، فيخاف من الله سبحانه وتعالى غضبه وعقابه، وكذا يرجوه سبحانه وتعالى ويعلم أن رحمته قد وسعت كل شيء، وأن رحمته سبحانه وتعالى قد غلبت غضبه، ولكنه يعيش بين الخوف والرجاء دائما وأبدا حتى يبلغ المنزلة التي أراد الله سبحانه وتعالى إياه. ثم ذكر حديث أنس فقال: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه بها رزقا في الدنيا على طاعته. رواه مسلم. هذا الحديث فيه بيان ما يتعلق بعدل الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يعدل بين الخلق. فيقول أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها في الدنيا أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. فأخبر عن حال الكافر في الدنيا، وأخبر عن حال المؤمن في الدنيا، وكذا أخبر عن حاله في الآخرة. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا. وذلك أن الكافر لا يستحق شيئا من الأجر ولا يستحق شيئا من الثواب، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم، قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالكافر لا يقبل منه عمله الصالح، وإنما يكون عدل الله سبحانه وتعالى معه أن يطعمه بذلك العمل الصالح طعمة من الدنيا. وأما المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. فالله سبحانه وتعالى يعطي المؤمن في الدنيا ويعطيه سبحانه وتعالى في الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه في الآخرة على ما عمله من تلك الأعمال الحسنة، فيعطيه سبحانه وتعالى الأجور العظام على ما أسلفه وقدمه في هذه الحياة الدنيا. والله سبحانه وتعالى كريم سبحانه، وفضله واسع سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، نعم، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والله سبحانه وتعالى يعقبهم جنات منه سبحانه وفضلا منه سبحانه ورضوانا عليهم في الآخرة، ويعقبهم سبحانه وتعالى في الدنيا رزقا على طاعتهم لله سبحانه وتعالى، فيعطيهم سبحانه وتعالى ويتفضل عليهم ويمن عليهم ربنا تبارك وتعالى بفضله ومنه وجوده عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس أيضا، وفيه قال وقال رحمه الله: وله عنه مرفوعا، وله عنه أي عن أنس، وله أي لمسلم عنه مرفوعا: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. إذا كان فيه انقطاع في الصوت في الغرفة فأخبروني بارك الله. قال إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هنا أراد المصنف رحمه الله تعالى إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى. أراد المصنف رحمه الله إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يرضى متى شاء ويسخط متى شاء سبحانه وتعالى. ومن المواضع التي يرضى فيها ربنا سبحانه وتعالى إذا أكل العبد الأكلة فحمد الله سبحانه وتعالى على تلك الأكلة، أو شرب الشربة فحمد الله سبحانه وتعالى على تلك الشربة. وليس المراد والمقصود أن يحمد الله سبحانه وتعالى بعد كل لقمة أو بعد كل شربة، بل المراد بعد الانتهاء من الأكل أو الانتهاء من الشرب أن يحمد الله سبحانه وتعالى. قال إن الله ليرضى، وهنا أكد النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله سبحانه وتعالى بمؤكدين. الأول قوله إن، والثاني قوله ليرضى فأسبقها باللام، أدخل عليها اللام التي تفيد التوكيد. إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد الله، أو أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. والضمير في قوله فيحمده عائد على العبد، الضمير في قوله سبحانه في قوله صلى الله عليه وسلم فيحمده راجع إلى العبد، فإن العبد هو الذي يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الأكلة ويحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الشربة. ورضا الله سبحانه وتعالى هو من الصفات الاختيارية. رضا الله سبحانه وتعالى هو من الصفات الاختيارية، ورضاه سبحانه وتعالى يكون في حال دون حال. رضاه سبحانه وتعالى يكون في حال دون حال، وهذا يفيده أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من المواضع التي يرضى الله سبحانه وتعالى فيها عن العبد أن يحمد العبد الله سبحانه وتعالى على الأكلة أو على الشربة. فهذا يفيدك أن رضاه سبحانه وتعالى هو من الصفات الاختيارية. وأيضا هنا مسألة يعني هي من باب التنبيه، وأظننا قد نبهنا عليها سابقا لكن نعيد التنبيه، وهو في التفريق بين الصفات الاختيارية والصفات الذاتية. الصفات الاختيارية هي الصفات التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، فهي لازمة له سبحانه وتعالى. الصفات الاختيارية لازمة لله سبحانه وتعالى. وأما الصفات الذاتية، أقول الصفات الذاتية هي الصفات اللازمة لله سبحانه وتعالى، وأما الصفات الاختيارية هي التي يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء. وبذلك ما ذكرناه هنا من صفة الغضب لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أو المعذرة ما ذكرناه هنا من صفة الرضا ما ذكرناه هنا من صفة الرضا لله سبحانه وتعالى. والرضا لله عز وجل ليس هو كالرضا الذي يكون للمخلوقات، بل رضاه سبحانه وتعالى هو رضا فيه كمال، وفيه إذ أهل السنة يثبتونه على وجه الكمال لله سبحانه وتعالى. وذلك أن القاعدة في هذا الباب أن ما ثبت للعباد من صفات الحسن فثبوته لله سبحانه وتعالى من باب الأولى، ولكن ذلك يكون مع إثبات كماله لله سبحانه وتعالى ووجود النقص في حال العبد. ومما جاء في القرآن وفيه إثبات الرضا لله سبحانه قوله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله سبحانه وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقول موسى عليه الصلاة والسلام: وعجلت إليك ربي لترضى، وغير ذلك من الآيات الدالة على رضاه سبحانه وتعالى. والرضا يراد به خلاف السخط، لأنه قد ورد أن معنى الرضا هو القبول والمدح والثناء، هو القبول والمدح والثناء. وهذا ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، وأيضا ذكر القول الآخر وهو خلاف السخط، وهذا هو الراجح أن الرضا هو ما يكون خلاف السخط، فالله سبحانه وتعالى يرضى ويسخط سبحانه وتعالى، ورضاه سبحانه وتعالى يكون في مقابل السخط منه تبارك وتعالى لمن يستحق ذلك. طيب، ذكر بعد ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. قال: الحديث، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال: قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الباب أراد به المصنف رحمه الله تعالى إثبات عظمة الله عز وجل على خلقه، أراد به رحمه الله إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى على خلقه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي كما ذكر المصنف، وكذا أخرجه أحمد، وأخرجه ابن ماجه، وقال فيه الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم وصحح إسناده الحاكم على شرط الشيخين. وهنا كما ذكر قد ورد من حديث أبي ذر رضي الله عنه وورد في الصحيحين من حديث أنس، أو أصله في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. وأما ما يتعلق بمعاني هذا الحديث فهذا الحديث جاء في لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتسمعون ما أسمع؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. قالوا: ما نسمع من شيء. فقال: إني لأسمع أطيط السماء. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأسمع أطيط السماء، وما تلام أن تئط، وما تلام أن تئط، وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأسمع أطيط السماء، وما تلام، أي السماء لا تلام، وما تلام أن تئط، وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. والأطيط يراد به الصوت، والأصل أنه يطلق على صوت المحامل والرحال إذا ثقل عليها الركبان، إذا ثقل عليها الركبان، إذا كانت هذه المحامل على الإبل، فلأجل ثقلها تخرج صوتا، لأجل ثقل أحمالها، فهذا يسمى أطيطا. قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، أي إن السماء قد أخرجت أصواتا وحق لها أن تخرج هذه الأصوات. وهذا يريد به النبي صلى الله عليه وسلم أن السماء بثقل ما فيها، وهو أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام كلهم يتعبدون لله سبحانه وتعالى، فما كان فيها من موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. وفي الرواية الأخرى التي ذكرناها أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. طبعا هذه الرواية الأخرى أخرجها الطحاوي في مشكل الآثار، والطبراني في المعجم الكبير، وصححها الألباني رحمه الله تعالى، وقال: هذا إسناد على شرط مسلم. وهو وكلامه في الصحيحة، في السلسلة الصحيحة. فلأجل كثرة العابدين من الملائكة عليهم الصلاة والسلام أطت السماء من ذلك، وخرجت منها تلك الأصوات. قال: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك، إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. والملائكة لأجل معرفتهم بعظم شأن الله سبحانه وتعالى وعظم قدره عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى فإنهم عليهم الصلاة والسلام سجدوا لله سبحانه وتعالى حتى أن السماء لم يكن فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. وهذا من تعظيم الملائكة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. أي أنكم إذا كنتم تعلمون ما أعلمه من عظم شأن الله سبحانه وتعالى، وأيضا مما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الطاعة وأعده الله سبحانه وتعالى لأهل المعصية، وأن الله سبحانه وتعالى قد يغضب على من شاء سبحانه وتعالى، فإنكم لو تعلمون ذلك لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وذلك أن معرفة عظم شأن الله سبحانه وتعالى وعظم قدر الله سبحانه وتعالى يجب على العبد أن يكون خائفا وجلا من الله سبحانه وتعالى، معظما لله عز وجل أشد التعظيم. ولكن لما كان العباد علمهم بالله سبحانه وتعالى قليل، أفاد ذلك أن العباد منصرفون إلى الدنيا. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي هذا الحديث أيضا أن من كان أعلم بالله كان أخشى لله سبحانه وتعالى، وكان همه في مرضات الله سبحانه وتعالى أكثر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بالله عز وجل وأشد تعظيمهم لله تبارك وتعالى. ولذا قال صلوات الله وسلامه عليه: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. وذلك أن العبد إذا علم حقيقة هذه الدنيا وعلم حقيقة الآخرة وعلم أيضا عظم شأن الله سبحانه وتعالى وعلم أيضا ما يستحقه الله سبحانه وتعالى لطلب مرضات الله سبحانه وتعالى ليل نهار في كل لحظة وفي كل ثانية. ولكن لما كانت الغفلة عن الله سبحانه وتعالى والغفلة عن معرفة الله سبحانه وعن العلم به عز وجل، كان ذلك سببا لإكثار الناس من هذه الأشياء، وهي كثرة الضحك وقلة البكاء وكثرة التلذذ بالنساء وقلة الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما يحصل هذا ممن قل نصيبه وحظه من العلم بالله سبحانه ومن العلم بما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الطاعة وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل المعصية. ومنه تعلم أن أكثر الناس تعظيما لله سبحانه وتعالى هم أعلمهم بالله عز وجل، وهذا قليل في الناس. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أما إني أخشاكم لله وأعلمكم بالله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الناس بالله عز وجل كان أكثر الناس خشية لله تبارك وتعالى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس تقربا إلى الله وأكثرهم تقربا إليه تبارك وتعالى. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا أجمعين بفضله وكرمه ومنته وجوده، وأن يتولانا في الصالحين، وأن يجعلنا ممن وسعتهم رحمته عز وجل، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن دخل تحت رضاه وممن جنبنا غضبه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم خير الجزاء، تفضلوا بالأسئلة الله يحفظكم. طيب، هذا سائل يسأل، طبعا نأخذ أولا أسئلة الإخوة في جرجيس. سائل يسأل عن حكم استعمال مانع الحمل لمدة 5 سنوات، فنقول استعمال مانع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر على المرأة لا بأس به، ولكن الإنسان عليه أن يلتفت إلى أمر مهم، وهو قوله صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهذا الحديث يفيد أن العبد عليه أن يحرص على اختيار الودود الولود، عليه أن يحرص على اختيار الودود الولود، وأن العبد عليه أن يحرص على أن يكاثر من الذرية. ولو أن الإنسان علم ما يكون له من الفضل في الذرية لما رغب عن ذلك، بل لاستكثر من الذرية. وكم من الفضل في أن يكون للإنسان في هذه الحياة الدنيا، أن يكون للإنسان في هذه الحياة الدنيا يعني من الأجور العظام ما يترتب على تزوجه من النساء الصالحات اللاتي يكن له عونا على الآخرة، وأيضا أن يتزوج الإنسان من أو أن يتزود الإنسان من الذرية الذين يكونون في موازين حسناته، كما قال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: إن الولد من كسب أبيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومدة 5 سنين هي مدة كثيرة في الحقيقة، وعلى الإنسان أن لا يفعل مثل هذا إلا إذا كان هذا لأجل مرض أو لأجل أمر عارض لا يستطيع معه الإنسان دفع مثل هذا، ولا يفعل هذا لأجل الفقر أو خشية الفقر أو نحو ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق كل الخلق وجعل لكل منهم رزقه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. الله أعلم. طيب، هذا الأخ يقول إن والده طلب منه أن يشتري له جهاز الاستقبال للقنوات الفضائية كما تسمى، واستعمال التلفاز هو كما يقال سلاح ذو حدين، إما أن يستعمل في طاعة الله وإما أن يستعمل في معصية الله. فإذا كان يعلم أن والده سيستفيد منه في الاستماع إلى دروس العلم ومجالس العلم والمحاضرات وما ينفع، فلا بأس أن يستجيب لوالده. وأما إذا علم أن والده سيستخدمه فيما حرم الله فلا يجوز له أن يطيعه في ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله أعلم. صلاة التسابيح اختلف فيها أهل العلم بين مضعف للحديث ومحسن أو مصحح له، والذي يظهر لي والله أعلم عدم جوازها لعدم ورود العمل بها عن سلف هذه الأمة فيما أعلم. والله أعلم. ما فهمت السؤال، الله يحفظك. أعده. والله هذا بالنسبة لاستعمال هذا الشبكة يعني هذه المنصبة في المسجد لأمور أخرى، هذا يرجع إلى من نصب هذه الشبكة، هل نصبها للاستعمال العام أو نصبها لاستعمال معين، هذا يرجع ترجع فيه إلى من يعني وضع هذه الشبكة في المسجد، فإن أذن في ذلك فلا بأس ولا حرج إن شاء الله. لا أعلم، الله أعلم. بارك الله فيكم. طيب هل هناك أسئلة في الغرفة يا أبا عبد الله؟ طيب يقول هذا السائل من تونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم شيخنا، هل تقضى صلاة تحية المسجد إذا أدرك الإمام قد بدأ في صلاة الجماعة، وماذا لو كان الوقت بعد تلك الصلاة من الأوقات المكروهة وجزاكم الله خيرا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تقضى صلاة تحية المسجد، فإن تحية المسجد هي الصلاة نفسها، تحية المسجد هي الصلاة نفسها، فمن دخل المسجد وصلى أي صلاة كانت فإن ذلك هو فعله لتحية المسجد، سواء أنه بدأ بركعتين ثم جلس، أو صلى النافلة، أو أنه صلى الفريضة، فهذه الصلاة هي التي تكون تحية المسجد، ولا يقضى ولا تقضى صلاة تحية المسجد، والله أعلم. هذا سائل من ليبيا يقول أحسن الله إليكم، في الحقيقة قبل أن أغادر ليبيا في شهر نوفمبر كنت أشتغل 3 وظائف كنت أشتغل ب3 وظائف، واحدة ثابتة والأخريين عمل نصف يوم، المهم أنني استقلت من جميعها قبل أن أسافر، ولكن اتصل بي صديقي وقال لي إن 2 منها أنزلوا لك المرتب إلى شهر فبراير، مع العلم أنني استقلت قبلها ب3 شهور، كيف أتصرف في هذا المال؟ إذا كنت أو إذا كانوا أعطوك هذا المال منهم هم يعني مكافأة أو أعطوك إياه دون خطأ وهم يقصدون إعطاءك هذا المال فلا حرج أن تأخذه، ولذلك يجب عليك أن تراجعهم وأن تبين لهم حصول هذا الخطأ، فإن قالوا لك قد أعطيناك هذا المال يعني عن رغبة منا فهذا لا بأس في أخذه إن شاء الله، وإن كان عن طريق الخطأ فيجب عليه رد هذا المال إلى أصحابه. هذا من السعودية يقول شيخنا أحسن الله إليكم ووفقكم، رجل من خارج المملكة أعطى والدي مبلغا من المال يشتري بها كفارة، سأل من السعودية، يشتري بها كفارة إطعام ويوزعها على فقراء المدينة التي نسكنها، ثم إن والدي خشي أن يتأخر في توزيعها لانشغاله بعمله فأوكل بهذه المهمة إلى أخي وأعطاه المال، لكن أخي نسي المال في المنزل ودفع من ماله بقدر المال الذي دفعه الرجل لوالدي واشترى الكفارة ووزعها، فهل هذا مجزئ أو لا بد من دفع المال نفسه جزاكم الله خيرا؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، فحصول المقصود بالمالين ما دام أنه قد أخرج نفس المال الذي يعني نفس القدر من المال الذي أعطي له فلا بأس بذلك إن شاء الله، وله إن شاء الله ولوالدك الأجر أو لوالدك الأجر وأيضا لهذا الرجل، والله أعلم. نسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.